مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن نهم الطعام أو البوليميا زي ما كثير من الناس بيعرفوا معناه. البوليميا هو الأكل المفرط خلال نوبات، وبعدين السعي للتخلص من المقدار الكبير من اللي تم أكله في مراحل تانية. بيتم التخلص عن طريق الاستفراغ أو أخذ مسهلات أو أخذ أدوية أو أعشاب ممكن إنها تساعد في تخفيف أو التخلص من هذا الطعام، زائد الصيام أو الدايتينج أو العمل الرجيم المتواصل. البوليميا مرض نفسي يعني جاد، وممكن إنه يؤدي لمشاكل صحية خطيرة. التخلص من الطعام بهاي الطريقة بخلي الفرد يفقد كتير من السوائل ويفقد من الأملاح اللي ممكن تأثر على عمل القلب، عمل الكلى. الاستفراغ بهاي الطريقة ممكن يأثر بشكل أو بآخر على الأسنان أو اللثة. وبصراحة هاي واحدة من الأمور اللي بتقدر تعرف منها إنه الشخص اللي حواليك في عائلتك ممكن عنده بوليميا. لما يكون في اصفرار في الأسنان، ممكن احتراق في اللثة من السائل المعوي، زائد يكون في على الأصابع أو الأنكلز في بعض التقرحات برضو من السائل المعوي من الأحماض. البوليميا بتصيب غالباً الشباب في أول عمرهم، وأسبابها كتيرة، لكن اليوم إحنا حنشتغل أكتر على شو نعمل. الشخص اللي عنده بوليميا غالباً بيعاني من صعوبات ومشاكل نفسية مختلفة ارتبطت بمراحل الطفولة أو بالحياة اللي بعيشها حالياً. ممكن تكون نتيجة أحداث غير سارة مرت عليه، صعوبات نفسية، صدمات، عنايته بشخص لفترة طويلة وهذا الشخص بتطلب مجهود كبير، أمراض معينة صابت أشخاص معينين في الأسرة إلى آخره من هاي الأسباب. لكن اللي بدنا نعمل مع الشخص البوليميا، عادة ممكن نوصل لمرحلة العلاج في المستشفى، بس إذا ما وصلناش لهاي المرحلة، لأن الأشخاص اللي عندهم بوليميا وزنهم ما بكونش منخفض جدا زي الأنوركسيا، ممكن يكونوا حوالين الوزن الطبيعي أو أكثر قليلا من الوزن الطبيعي، لكنهم منشغلين بشكل دائم بالرياضة والحديث عن الطعام والإكسرسايزز وغيره من الأشياء المتمحورة حول البادي إيمج. وكلمة البادي إيمج مهمة لأنه العلاج حيبدأ من هاي النقطة. الأشخاص اللي بيعانوا من البوليميا إحنا بحاجة إن نعيد تشكيل فهمهم لمفهوم جسدهم. مفهوم الجسد بيكون مشوه، أي فلو أو خطأ أو خلل في الجسد أو منطقة غير جميلة بالنسبة لهم بكبروها وبشوفوها في صورة كتير كبيرة، خصوصا إذا تفرجوا على المرآة بشوفوا غير اللي إحنا شايفينه، وهذا تقريبا مشترك بأغلب اضطرابات الطعام. فإحنا بحاجة نشتغل على مفهوم الجسد، يعني بنرجع لبرضه العلاج المعرفي السلوكي اللي هو فعلا من العلاجات اللي أثبتت نجاحها، بالإضافة للعلاج الدوائي الاشتراك معه. ومع البوليمي احنا بدنا فريق، بدنا طبيب، بدنا معالج نفسي، بدنا طبيب نفسي، وبدنا أخصائي تغذية، وبدنا الأسرة. الأسرة هي من أهم الأشخاص اللي ممكن يساعدوا في عملية العلاج. بنشتغل على البادي إيمج، بنشتغل على إنه كيف يتعامل مع المشاعر غير المريحة. المشاعر غير المريحة زي الغضب أو الخوف أو القلق، غالباً طريقتنا في التعامل معها هي إن ناكل أكتر، فمنعلمه طرق جديدة ومختلفة إنه هاي المشاعر مشاعر طبيعية، من السهل إنه الإنسان يتعامل معها وجسمه بتحملها. فمنتعلم الاسترخاء ومنتعلم التنفس ومنتعلم إنه نعمل أمور أخرى لما ننزعج. تنظيم وجبات الطعام جدا مهم، وتنظيم الوقت تبع الطعام جدا مهم، وعدم وجود أسرة بتميل لأنها تشعر الأطفال أو المراهقين بالذنب نتيجة زيادة الوزن عندهم برضو مهم، لأنه العلاج بتضمن الأسرة والناس المحيطين بالفرد. الأشخاص اللي عندهم بوليميا عادة بكونوا عندهم خوف دائما من زيادة الوزن، وفي نفس الوقت عندهم بسموها نوبات البنجينج أو نوبات الأكل اللي بنهم كبير. فإذا نظمنا يومهم بشكل أو بآخر، وجباتهم مع أخصائي التغذية، زائد العمل على المشكلات النفسية الأخرى اللي قد ترافق البوليميا زي الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية. وبالأخير من المهم جدا مواجهة الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب، لأنهم بيميلوا لأنهم ينكروا أو يعملوا دينايل عن أنه عندهم هذا الاضطراب. فأنت بحاجة أنك تواجههم وتطلب منهم أنه الوقت حان لأنك تبدأ العلاج. وزي وزي، شيء من كل شيء.